لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف، وتبينا معنى الكسوف ووقته بالنسبة للشهر، سواء كان كسوفا للشمس أو خسوفا للقمر. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. صلاة الكسوف جهرية، سواء أكانت في الليل أو النهار، في أول النهار أو وسطه أو آخره. ويجهر بالفاتحة والسورة. قالت: فصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني أن كل ركعة فيها ركوعين. الركعة الأولى هي التي تعقب تكبيرة الإحرام، ويتبعها ركعة بعدها. وقد تبينا صفة صلاة الكسوف أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة سورة البقرة كلها، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع ولا يسجد، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد. هذا مجموعه ركوعين في ركعة. أي الركوعين الركن وأيهما غير الركن؟ قال: الركوع الأول هو الركن. فلو أن الإنسان أدرك الإمام بعدما رفع من الركوع الأول في الركعة الأولى، فإنه بعد سلام الإمام يقضي. ولو أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى قبل السجود، فالركوع الأول هو الركن الذي إذا فاتك فإنك تقضي هذه الركعة بعد سلام الإمام. الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، إذا قام من السجدتين يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون ما سبق في الركوعين، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع ولا يسجد، وإنما يقرأ الفاتحة وسورة أيضا طويلة لكنها دون ما سبقها من القراءة. ثم يركع ركوعا ثانيا في هذه الركعة وهو بالنسبة لصلاة الكسوف يعتبر الرابع، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. فتلخص لنا أن في كل ركوع ركعتين، أو أن في كل ركعة ركوعين. الركوع الأول منه ما هو الركوع؟ في الركعة الأولى الركوع الأول، وأيضا في الركعة الثانية الركوع الأول هو الركن. فلو أن إنسانا لم يدرك من صلاة الكسوف إلا الركوع الرابع، فإذا سلم الإمام يقضي الصلاة، لأن الركعتين قد فاتت. واضح هذا ولا لا؟ يقول: فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، لأن كل ركعة فيها سجدتين كسجدات الصلاة. وفي رواية لمسلم: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. تنبه عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا على أن صلاة الكسوف ليس لها أذان، وإنما لها نداء بالصلاة جامعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف بعث مناديه في الأسواق ينادي في الناس الصلاة جامعة، فكان يجري في الأسواق وينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وينوب عن هذا في زمننا هذا مكبرات الصوت في المساجد ينادى بها الصلاة جامعة من دون أذان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. وله عن جابر: صلى ست ركعات بأربع سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر فيه كيفية الصلاة بالتفصيل. قال ابن عباس: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. كلمة الأول يعني الذي سبقه، مرت معنا عدة مرات: القيام الأول والركوع الأول، وتكررت. والمقصود أن ما يتحدث عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه مسبوق بفعل مثله، فالمتأخر يكون أقل من المتقدم. وذكر أن الركوع أن القراءة الأولى بعد الفاتحة كانت نحو من سورة البقرة، ثم لما ركع ورفع قرأ، لكنه كان أقل من ذلك، أقل مما قرأه في الركعة في الركوع الأول قبل الركوع الأول. والركوع الثاني أيضا أقل من الركوع الأول. في الركعة الثانية بعدما سجد وقام أيضا عمل فيها، أطال في القيام الأول لكنه أقل من القيام الثاني في الركعة الأولى، ثم ركع وهو أقل من الركعة الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم رفع وقرأ وكانت قراءته أقل من القراءة في الركوع في الذي سبق الركوع الثالث الذي يسمى الأول من الركعة الثانية، ثم ركع الركعة الرابعة وهي الثانية في الركعة الثانية، لكنه أقل من الركعة من الركوع الأول في الركعة الثانية. وهكذا في السجدات، السجدة الأولى والثانية أطول من السجدة الثالثة والرابعة. يقول ثم رفع ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. مرت بنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وأخذ من هذا العلماء مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وكذلك الإكثار من الدعاء. لو انتهوا من الصلاة ولا يزال الكسوف موجودا فإنهم لا يعيدون الصلاة ثانية، وإنما يشتغلون بالدعاء لقوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث متفق عليه، وقد وردت روايات أخرى في كيفية صلاة الكسوف، فورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في 4 سجدات، وورد عن علي مثل ذلك، وورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وورد عن أبي بن كعب أنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك، يعني 10 ركعات. هذه الروايات أصحها الصورة الأولى التي ذكرناها، وهي 4 ركعات و4 سجدات في كل ركعة ركوعين، وما عداها من الروايات لا تخلو من ضعف أو شذوذ. والذي عليه جمهور العلماء هو أن أصح ما ورد في كيفية صلاة الكسوف أنها 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. ثم ساق المؤلف حديثا فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعيش بين الخوف والرجاء، دائما خائفا راجيا، يخاف من الله تعالى وعقوبته أن تحل به وبأمته، وهو أيضا راجيا لرحمة الله لا يقنط، فلهذا دائم الدعاء إذا رأى أي شيء دعا ربه والتجأ إليه، فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، وإنما كان دائم المراقبة والخوف والحذر. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ريحا جثى على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء وهو يناجي ربه ملحا أن يجعل ما يراه من آثار مخيفة ريحا، ولا يجعل أن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذاب، لأن الله تعالى يرسل الريح رحمة وعذابا. فالريح أهلكت أمما، عادا وثمود، وأرسلنا عليهم الريح العقيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات ويخاف أن يحل به مثل ما حل به، يحل بقوم مثل ما حل بأولئك. فإذا رأى شيئا من الظلمة أو الصفرة أو العواصف جثى على ركبتيه ودعا ربه أن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابا، لأن الرياح رحمة في بعض أحوالها، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح الأشجار وتنقل اللقاح من ذكور الأشجار لإناثها، وهي بشرى بين يدي رحمة الله كما أنها عذاب. وقد مر بنا هذا العام في أوله الأعاصير التي دمرت قرى بأكملها في بعض المناطق، وصلت سرعتها إلى 200 كيلو في الساعة، وكانت تشتمل على نار يشتعل منها، فأهلكت قرى ودمرتها بمن فيها. وكان هذا في بداية هذا العام، من يتابع الأخبار يعرفها. المقصود أن هذه الحوادث وهذه الأمور التي تحصل في هذا الكون الإنسان لا يدري ما وراءها، قد نرى السحاب ويكون فيه عذاب، قد نرى الماء والوادي الذي يجري ويكون عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم دائم المراقبة، وهكذا ينبغي أن تكون أمته. لا ينخدعوا بما عندهم من وسائل، الإنسان ولو كان في بيت حصين وعنده وسائل التكييف من تبريد وتدفئة، إلا أن الله تعالى أقوى منه ومما عنده. نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني اركب معنا. رأيت الآن الأرض تفور والسماء تمطر حتى أن التنور فار، الذي تخبز فيه المرأة، فار ماء وصار عينا، فولده بسبب غروره وكبريائه وعدم مبالاته قال لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. في عندنا جبال مرتفعة ارتفاعها 200 متر أو 300 متر أو 1000 متر، أطلع لها وهذا يعصمني من الماء. فقال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كذلك ما عند الناس الآن من وسائل الرفاهية ومن أنواع النعيم، الله تعالى قادر على أن يغيره بلحظة ويتحول نقمة بدلا من أن يكون نعمة. زلزلة بسيطة للأرض كل هذه الأشياء تزول وكأن لم تكن، وبزيادة بسيطة في الماء يغرق الناس، وبارتفاع درجة البرودة الحرارة أو البرودة تتعطل الأجهزة وتفسد ولا يستطيع الناس أن يقاوموا. فالإنسان خلق ضعيفا لكنه ظلوم وجهول وهلوع، فلا بد للإنسان أن يكون دائما المراقبة لأعماله وتصرفاته، يعيش بين الخوف والرجاء، خائفا فلا يجرؤ على معاصي الله، وراجيا فلا يقنط من رحمة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وغير ذلك من الآيات الكثيرات التي ينبغي للإنسان أن يقف عندها طويلا. سيل العرم لما ساقه الله تعالى إلى سبأ، قد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث وشيء من سدر قليل. الإنسان لابد أن يكون متنبها لهذه الأمور. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما الخوف، وكان مع الخوف رجاء، فهو يخاف فيدعو الله تعالى لأنه يرجو الله ويخاف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله دون آخره. هذا الحديث حسن، وهو يدل على أن الآيات الأخرى يصلى لها مثل الزلازل والبراكين وشدة الأعاصير إذا حلت بقوم أنه يشرع لهم أن يصلوا. ذكر هنا أنه صلى 6 ركعات و4 سجدات كهيئة صلاة الكسوف، وقال بعض أهل العلم إنها كصلاة الكسوف 4 ركعات و4 سجدات. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى إلا لصلاة الكسوف، وغيرها لا يصلى لها وإنما يدعى ويكتفى بالدعاء، وكأنه لم يثبت عندهم هذا الحديث. والأولى للإنسان في مثل هذه الحال أن يصلي كما ورد هذا الحديث في شأن الزلزلة، فما يشبه ذلك يصلى له من الزلازل أو البراكين أو الأعاصير، لأن هذا أمر عظيم حل بالناس وله أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به. يقول شيخ الإسلام: يصلى لكل آية كما دلت على ذلك السنن والآثار. وقال المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم: هذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستغفار صلاة رغبة ورجاء، وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه خوفا وطمعا. هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف ونحوها من الحديث الواردة في هذا الموضوع. وبهذا ندرك عظمة وكمال هذا الدين، أنه لم يترك شيئا من حياة الناس إلا ونظمها وجعل الناس يعيشون متفاعلين مع الأحداث مدركين لأبعادها. ولما حصل الكسوف بصيف هذا العام للشمس، أهل الإيمان ذهبوا للمساجد يصلون ويدعون ربهم، بينما أهل الباطل والضلال ذهبوا إلى شاشات التلفزيون والقنوات يتابعونها على أنه حدث عادي مر بهم. وبعض الناس سافر إلى البلدان التي يكون فيها الكسوف كليا، ودفعوا الأموال الطائلة لأجل أن يحضروا تلك اللحظة ويسجلوا فيها أنهم حضروا ذلك الحدث فقط. ولم يستفيدوا من ذلك رغبة أو رهبة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى الخسوف خرج مسرعا يجر إزاره. وهذه الكلمة يعبر عنها كلمة يجر إزاره، عندما يكون الإنسان مستعجلا ليس مستعدا أن يقف لحظة حتى يسوي إزارة، أي يجر رداء حتى يسوي ملابسه ويخرج إلى الناس بهيئة معتادة، وإنما خرج وهو يمشي صار يسوي رداء. كل هذا خوفا من التأخر في مباشرة المناجاة لله تبارك وتعالى. ودع الناس واجتمعوا في المسجد وقام وصلى. وهكذا ينبغي أن تكون أمة من حيث الدقة في الملاحظة للخوف لمسائل التخويف. فمسائل التخويف إنذارات من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس حتى يراجعوا حساباتهم ويدركوا أخطاءهم ويؤوبوا ويتوبوا. أما أن تمر هذه الحوادث على أنها مجرد حركات كونية لا علاقة للعبادة والبشر فيها، فهذا هو الجهل المطبق، وهذا هو العمى والضلال. لأن الذي قال لنا إنها آية تخويف هو الذي اختاره الله تعالى ليكون رسوله ومبينا لكتابه وموضحا لشريعته، فلا نقول هذا الكلام ما يصلح، هذا الكلام في وقت أناس لا يعرفون التفسيرات المادية لمعنى الكسوف والخسوف. بلى، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف التفسير المادي للكسوف وغيره من الحوادث، لكن الإشكال ليس